خيال شايفاه بين الأحبة ما فيش مثالك. وانا اللي قلبي أسير جمالك. بين الأحبة ما فيش مثالك. وانا اللي قلبي أسير جمالك يا بين الأحبة. أبعتلك سلامي مع نسمة غرامي واسألها ليه واستنى الأماني. ملاقيش غير حناني هتشوقي إليه. أبعتلك سلامي مع نسمة غرامي واسألها واستنى الاماني. ما لاقيش غير حناني زاد شوقي اليه. اسهر ويا قلبي والود اللي فضي. اسهر ويا قلبي والود اللي فضي بيدي عذابي بليل نجواك. ما قدرتش اخبي وحكيت لك بحبي. ما قدرتش اخبي وحكيت لك بحبي. والقلب غنى بلحن هواك. بين الاحبة مفيش مثالك. وانا اللي قلبي اسير جمالك. بين الاحبة مفيش مثالك. وانا اللي قلبي اسير جمالك.